كان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معشر السامعين عباد الله، فإنا نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به ومن وأجزل من مثل هذه أو بمثل هذه اللقاءات الطيبة وهذه المجالس المباركة التي نسمع فيها خيراً كثيراً ونصحاً عظيماً وتوجيهاً سديداً. فنحن في هذا المكان المبارك نتقلب ليل نهار وصباح مساء بمثل هذا الخير العظيم الذي يحتاج منا إلى شكر وإلى ذكر مسدله جل وعلا حتى يبقى وحتى يزداد وحتى تحل به البركات الإلهية. فإننا نحتاج إخواني في الله إلى أن نشكر الله جل وعلا وإلى أن نذكره وندعوه جل وعلا بذلك الدعاء الذي علمه رسول الله محبوبه معاذا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن نحتاج أن ندعو الله سبحانه وتعالى، والله إننا في خير عظيم، وإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بخير جسيم. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فإن أهل الصلاح وأهل الخير إذا امتن الله جل وعلا عليهم بشيء من النعم ذكروه وعرفوا مقدار هذه النعمة وشكروه: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ربي قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فنحن من الله سبحانه وتعالى، وهذا في آخر حياته وهو يدعو بهذا الدعاء، آتاه الله من العلم ما آتاه، وآتاه الله جل وعلا من تأويل الحديث والرؤية ما آتاه. فدع الله سبحانه بأن يلحق بالصالحين وأن يثبت قدمه حتى يلقى الله جل وعلا. فنحن من الله سبحانه وتعالى علينا أيها الناس عباد الله بمثل هذا الخير العظيم الذي ننهل به منه ونستفيد منه وتنشرح صدورنا له ونجد فرحا به عظيما، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. انظروا كم سمعنا من خير اليوم من أخينا الشيخ رشيد حفظه الله تعالى، ذكر بالتراحم الذي نحن أحوج ما نكون إليه معشر أهل السنة، أن يكون بيننا التراحم وأن يكون بيننا الود وأن تكون بيننا المحبة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الله. فإن أردنا أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا فعلينا برحمة أهل الأرض وعلينا بالتراحم فيما بيننا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبعض الناس إخواني في الله، بل كثير من الناس ضعف عندهم هذا الجانب. انظروا يا إخواني إلى المعاصي وإلى الجرائم التي تحصل في المجتمعات، ما سببها؟ ضعف التراحم فيما بينهم، ربما القريب يفعل في قريبه جرائم والعياذ بالله ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة ولا يخاف الله جل وعلا في هذا القريب، ربما يرحم من الأباعد يرحمونه ويرون هذا الذي يبطش به وهو من أقاربه، وكان أحق الناس برحمته. كما قال القائل: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. القريب ربما ينظر إلى قريبه لا يبالي به وهو فرحان وفي غاية السرور، والبعيد يبكي على القريب، يبكي على هذا المسكين الذي لم يرحم من قريبه. وهذا والله موطن عجب، هذا يحدث عجبا في الناس، كما قال من تقدم في قوله: يبكيك نائن، يبكيك نائن بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. إنه العجب إذ ترى الغلظ والجفاء في أوساط المجتمع المسلم، وحصل بذلك سلاطة من أعداء الله سبحانه وتعالى، إذ لم يتراحم أهل الإسلام فيما بينهم، تسلط عليهم أعداؤهم وفرقوهم شذر مدر وأيادي سبا، وصاروا متناحرين فيما بينهم، متباغضين متدابرين فيما بينهم. كل ذلك بسبب أن الرحمة نزعت من القلوب. كل ذلك يا أخوان الذي يحدث فينا ونراه في مجتمعاتنا، قتل وقتال وإجرام والعياذ بالله، واجتماعات على الإجرام مليونية كذا اجتماعات والعياذ بالله. لأجل ماذا هذه الاجتماعات؟ هل لأجل نصر الدين الله جل وعلا؟ هل لأجل خير؟ هل لأجل نفع لأهل الإسلام؟ كلا والله، إنها اجتماعات يدفع بها الشيطان، يدفع أهل الإسلام وأهل العقيدة الواحدة. أحدهم يصف بجانب أخيه في الصلاة ثم يتناحرون في تلك الأماكن والعياذ بالله، ويتقاتلون، وهم بالأمس إخوة، وهم بالأمس كذلك كلمتهم واحدة وعدوهم واحد، فإذا بهم يتفرقوا، وإذا بهم يوجه بعضهم إلى بعض سلاحه، وينتظرون ساعة صفر والعياذ بالله، ويحصل ما يحصل من الكرب بالمسلمين، ويحصل ما يحصل من الشدة بأهل الإسلام. فيا أيها الناس لا تنسوا ما قد نجانا الله سبحانه وتعالى، وما كشف الله من الكرب التي كانت بالأمس، وها نحن نريد أن نعيد المأساة، وربما تكون أعظم وأعظم من تلك المأساة الأولى التي نجانا الله جل وعلا وفرج الله سبحانه وتعالى عنا. فيا عباد الله، اتقوا الله وتراحموا فيما بينكم. فما أحسن هذا الكلام الذي سمعناه اليوم من الحث والتحضيض والترغيب في هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله جل وعلا، فإنه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهو يحب سبحانه. فلا تقتلوا من في الأرض يا عباد الله، ولا تعذبوا من في الأرض، فيكفيهم ما هم فيه من المآسي، ويكفيهم ما هم فيه من الكربات ومن الظلمات التي هم فيها، يحتاجون إلى إعانة، يحتاجون إلى صبر. أعداؤنا يتربصون بنا معشر المسلمين، أعداؤنا ينتظرون هذا الذي نحن الآن نسعى إليه ونهدف إليه ونريد تحقيقه، هذا الذي بسببه سيدخل ويعد عدوكم ويبطش بالجميع بعد ذلك. فيا عباد الله، تداركوا الأمر وتشاوروا واجلسوا فيما بينكم واجتمعوا، فإن الأمر جلل، يحتاج والله إلى اجتماع بعد اجتماع، وأنتم عقلاء، وخولكم الله سبحانه وتعالى ومكنكم الله رعيتكم، فعليكم بتدارس هذا الأمر قبل أن يحصل ما يحصل ويندم الجميع، ويندم الجميع. فأنتم ربكم سبحانه وتعالى يقول فيكم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مكنكم الله سبحانه وتعالى وجعلكم رعاة على مرعيين، اعتنوا برعيتكم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فوالله لأن تتنازل عن هذا الملك الذي أنت فيه وهذا السؤدد وهذه الرئاسة الاجتماع الكريمة وليرأب الصدع أبر إليك من الله سبحانه وتعالى أو أبر لك من الله جل وعلا من هذا الذي تحاول تثبيت لنفسك وبسببه تراق الدماء. فانظروا إلى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، جمع الله به الأمة، جمع الله سبحانه وتعالى به الأمة وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالسيادة حقا. هذا هو السيد وهذا هو الرئيس وهذا هو الملك الذي يثنى عليه، إن ابني هذا سيد. ولعل الله يجمع به بين فئتين عظيمتين، فجمع الله جل وعلا بالحسن بين فئتين عظيمتين كادتا أن تقتتلا وتحصل مقتلة عظيمة وإراقة للدماء وإراقة للدماء. فتنازل عن الخلافة رضي الله تعالى عنه، وكان يأتيه من يأتيه، النار ولا العار، يقول العار ولا النار فيما يروى، وكلام جميل سواء ثبت أو لم يثبت. العار كما يظن بعض الناس أننا إذا تنزلنا فهذا عار، والله إن هذا ليس بعار، بل هذا شرف وهذا علو مقدار وليس بعار، بل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يجعلك الله سيد ويمكنك في أرضه جل وعلا بإذنه، لأن الملك بيده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك بيد الله جل وعلا يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وربما تعاقب بهذا الذي تهدف إليه. فعلينا بالسكينة، السكينة السكينة، يقول عليه الصلاة والسلام، فإن البر ليس بالإضاع ليس بالإسراع. فعليكم بالسكينة عباد الله في مثل هذه الفتن، عليكم بسماع كلام علمائكم وكلام الناصحين لكم. والله إن هذه الاجتماعات التي يتجمهر لها ويجتمع لها من يجتمع، هذه والله ليست خادمة للبلاد ولا لمصالح العباد، بل هي دمار على البلاد والعياذ بالله، دمار عظيم على اقتصادنا وعلى بلدنا. ويكفينا ما قد حصل من هذا المجرم، أخرنا سنوات عظيمة الحوثي، نريد أن نتأخر أكثر وأكثر، وبعد ذلك والعياذ بالله يحصل ما يحصل من الشر، من انتهاك أعراض ومن سفك دماء وعدم مبالاة وأخذ الأموال دون ردع من أحد. فإن ملك يا عباد الله، أو فإن بلاد يخلو منها أو تخلو منها الدولة ويخلو منها السيادة، فإنها بلاد دمار وبلاد شر. 80 كما يقول بعض السلف، 80 سنة بملك ظلوم غشوم خير من يوم واحد من غير ملك ورئيس، خير من يوم واحد تخلو البلاد من رئيس. 80 سنة فيها ما فيها تمر علينا ونحن في غاية الضيم وفي غاية التعب، ولكن نسلي أنفسنا مستريح أو مستراح منه، نسلي أنفسنا مثل هذا الحديث أنه سيأتي يوم نستريح أو يأتي يوم نستريح من شخص آخر، إما نحن نموت نستريح أو هناك من يموت ونستراح منه. فهذا الذي نتواصى به إخواني في الله، أننا نحافظ على التراحم فيما بيننا، فإننا كما ذكر أخونا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعلينا بالحفاظ على نور البلاد وعلى سرج البلاد وعلى منارات العباد العلماء، علينا بالحفاظ عليهم. كما أشار الشيخ حفظه الله فهد إلى مثل هذا الكلام الجميل، ونصح وبين أن حفاظ أو أن حفظ البلاد وهكذا حفظ العباد إنما يكون بحفظ العلماء. فإذا وجد فينا العلماء بإذن الله حصل خير كثير في البلاد، وإذا أظلمت البلاد من أهل العلم كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه ولأن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا أضلوا. فلذلك أعداء الله أدركوا هذا، وأن أمن البلاد وخير البلاد إنما يكون بوجود العلماء، فلذلك هم ساعون في قتلهم، ساعون جدا، لأنه لا يستطيعون إمرار باطل ما دام العلماء موجودين بإذن الله. إن لم يكسر الباطل فإنه سيحد منه بوجود هؤلاء الأفاضل. فلذلك سعوا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون لإمرار باطلهم والانتعاش دعوتهم، اعترضوا له في تلك العقبة وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا قتلوا عثمان، قتلوا عمر رضي الله تعالى عنه، وقتلوا عثمان، وقتلوا عليا، وقتلوا أيضا كذلك غيرهم من الأفاضل. كل ذلك يا عباد الله لأنهم يعلمون يقينا أنها لا علمانية في اليمن ولا غير ذلك من المعاصي والذنوب تشهر وتذكر ويعتنقها أهل الإسلام ما دام العلماء موجودين، لن يستطيعوا أبدا بإذن الله جل وعلا. وانظروا إلى الدول التي خلت منها العلماء كيف يتلاعبون بهم، وكيف يسعون في إمرار الباطل ويمر الباطل ويعتنقه، من يعتنقه من أبناء المسلمين؟ لأن خلت دولهم من العلماء ومن الواعظين ومن الناصحين ومن المحذرين، فأمروا عليهم الاشتراكية، وأمروا عليهم العلمانية، وأمروا عليهم الرفض والعياذ بالله، وأمروا عليهم كل بلاء وكل مرارة تجرعها أهل الإسلام. وأما بلاد اليمن فبوجود السنة وبلاد الحرمين وغيرها من البلدان التي فيها العلماء إلى الآن ما استطاعوا، فلذلك هم ساعون لإخلال هذا الجانب في اليمن وفي المملكة، لأن أهل العلم فيها كما تعلمون والدعوة فيها ظاهرة. فعلينا إخواني في الله كما نصحكم الشيخ فهد أننا نصبر على العلم وعلى تحصيله وعلى العمل به، ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. فلابد نصبر على العلم وعلى تحصيل العلم، فهو رفعتنا بإذن الله جل وعلا، وهو بقاء ديننا وبقاء عزنا وبقاء شرفنا وبقاء كل خير البلاد اليمنية. نحن نعتبر أنفسنا درعا لليمنيين، بل درعا للمسلمين، وإن فعلوا فينا ما فعلوا وإن غفلوا عن هذا الجانب، فنحن درعكم أهل اليمن، نحن درعكم أهل الإسلام أجمعين. هذه الدعوة درع الإسلام، هذه الدعوة حماية لدين الله جل وعلا، هذه الدعوة بإذن الله يحصل لاقتصادكم نمو، ويحصل لاقتصادكم نعشة، ولدينكم ودين أبنائكم يحصل خير كثير لكم بهذه الدعوة المباركة وبهذه الدعوة الطيبة. فإننا نهيب بولاة أمورنا أن يحافظوا على هذا الخير، وأن يحافظوا على دعوة أهل السنة والجماعة، فهي مع أمرائها، والله إنها واقفة صفا مع أمراء المسلمين، لأن الله أمرنا بذلك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنحن نطيعهم في طاعة الله جل وعلا، ونحن ندافع عن ملكهم ديانة، لأن الإخلال بملكهم إخلال بأمننا وإخلال بديننا، فلابد من التعاون معهم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أننا نتعاون معهم بالنصح، نتعاون معهم بالتوجيه، نتعاون معهم بنشر الخير، إن نشروا الخير فإننا ندعو إليه بقوة، وإن أتوا بباطل نتعاون معهم بنصحهم وتوجيههم، وأن هذا لا يجوز وأن هذا حرام. هذا أعظم التعاون مع ولاة أمورنا حفظهم الله، أعظم ما نتعاون له، وإلا والله ما بأيدينا شيء، لا خيل عندك تهديها ولا مال. فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، فأهل السنة إن شاء الله أحسنوا نطقهم مع ولاة أمورهم، أحسنوا نطقهم مع كذلك أيضا الشعب كما يقولون، ومع هؤلاء المسلمين الطيبين، فإنهم أحسنوا النطق ودعوهم إلى الله جل وعلا، وعلموهم دعوة قائمة على العلم وعلى التعليم، فلذلك آتت ثمارها وخيرها للبلاد اليمنية. فذكرنا إخواننا بخير كثير يا عباد الله. هذه الزيارات لا نعدم فيها خيرا، فهم يستفيدون من زيارتهم لنا. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، فيستبشرون خيرا ويرون الخير ويقفون على الخير ويرجعون يبشرون الناس بهذا الخير، وأننا لازلنا على خير ما دامت هذه المراكز فينا وما دام هذا الخير فينا. ويدعون لكم، يدعون لكم كما تسمعون من كلامهم الطيب ومن نصحهم الطيب الذي يدل على محبتهم لهذه الدعوة الطيبة. ما جاء أحد من بلاد من البلدان البلاد اليمنية وقف على هذا الخير وإلا وسر جدا، دخله السرور. وقد أشار أخونا الشيخ رشيد على مسألة إدخال السرور على المؤمن، فإن من إدخال السرور أنهم يرون هذا الخير ويرون إقبالكم على العلم ويرون طاعتكم وتآخيكم وتظافركم، فإن هذا من إدخال السرور عليهم، يرجعونهم في غاية الفرح والحبور إذ يرون هذا الخير وإذ يرون هذه الدعوة الطيبة وإذ يرون هذه الاجتماعات القائمة على الخير القائمة على العلم القائمة على التآخي وعلى التناصح فيما بينهم. فحافظوا أهل السنة على هذا الخير واصبروا على بعضكم البعض، فإذا حصل شيء نصبر على بعضنا البعض ويوجه بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، والباطل لا يجوز السكوت عليه، لا يجوز السكوت عليه ممن كان حفاظا على هذه الدعوة الطيبة حفاظا على هذا الخير أن يعلق به ما ليس منه. فلا بد من التعاون إخواني في الله على هذه الدعوة، ولا بد من التعاون. وقد أشاروا أيضا كذلك إلى مسألة التعاون وإلى بذل الخير إلى أهل الإسلام، وذكر أخونا فهد أن من أعظم بذل الخير هو العلم والتعليم. فأنتم إخواني في الله من فيكم مستفيد؟ ينبغي أن نعلم أبناء المسلمين، وهم يأتون من أمكنة بعيدة نتفرغ لهم ساعة، أقل من ذلك أنت ساعة وأخوك ساعة، فإذا بها 10 ساعات تبذل مع أبناء المسلمين ويستفيدون خيرا كثيرا. فأهلا وسهلا بضيوفنا وحياهم الله ومرحبا بهم، فهم مشايخ كرام ودعاة إلى الله جل وعلا. ما عرفتهم هو لي معرفة بهم قديمة إلا على هذا الخير وعلى هذا الثبات الطيب وهذه المحبة للسنة وأهل السنة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياهم لكل خير وأن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.